سيداتي سادتي، ماذا اقول؟ اتراها العجب؟ لا، سبحان من وهب. ام كلثوم، يا مدى الشرق منك نغم الخلد يستمد نشيده، هدهد الارض غردي واستبيحي، سمع العمر كي يقر وجوده. ام كلثوم واحمد رامي، في حيرت قلبي الذي حيرنا فيها الاستاذ رامي.

بتحكي لك علي في قلبي وجدت نفسي متعالي نفسي متعالي. Thank you. بفكر في اللي جرالك واللي جرالي وبقى ايدك بيني وبين روحي. خصمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني. خصمتك بيني قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وقسمتك تاني. قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني. وأقول بيت الصعب على روحي لطوالي ليدي Thank you. صلاتك وخصمتك تاني Thank you. سمتك بيني وبين روحي. وصالحتك وقدمتك تاني بيني وبين روحي. وصالحتك وخصمتك تاني you.